الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحجر، إطلاعها قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، المعني بالإنسان هنا أصل الإنسان هو آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هو آدم بالاتفاق عليه الصلاة والسلام. خلقنا الإنسان، لا تعارض بين هذا وبين قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالإنسان في الآية الثانية والثالثة المعني به ذرية آدم عليه السلام، أما الإنسان هنا فالمعني به آدم صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يؤيد وجهة العلماء القائلين بأن الكلمة الواحدة قد تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة، بقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقول لهم ناس وهم المؤمنون، والقائلون لهم ناس وهم أهل النفاق، والذين جمعوا لهم ناس وهم أهل الكفر. تقدم مزيد من ذلك: كلمة المعصية تطلق على الكفر، تطلق على الكبيرة، تطلق على الصغيرة، تطلق على عموم ما يسيء وما يسوء الشخص، كلمة السيئة عفوا. والمعصية قد تطلق على الكفر وقد تطلق على ما دونه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. الصلصال قيل إنه الطين الذي يتشكل، كما نقول في المدارس يعطوننا طين صلصال يتشكل منه أشكالا، الطين المتماسك الذي تستطيع أن تشكله. قال بعض العلماء: هو الطين الممزوج بالرمل، تفتته يتفتت. وقيل: هو الطين القوي، كما قال تعالى: صلصال كالفخار، صلصال كالفخار، والفخار قوي. فهذه بعض الأقوال في الصلصال، الطين الذي يتشكل هو أشهرها، قل طين صلصال. أما صلصال كالفخار، صلصال آل أمره فأصبح كالفخار، والله أعلم. أما الحمأ المسنون، الحمأ الطين الأسود، قد فسر بعض العلماء قول الله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي في ماء وطين أسود. كذا قال بعض العلماء الحمأ الطين، لكن أكثر العلماء هنا على أن الحمأ الطين الأسود، يعني ولقد خلقنا الإنسان من طين أسود يشكل تماسك. هذا قول فريق من العلماء، والمسألة لا تخلو من أقوال أخر. أما مسنون فأيضا في عدة أقوال، منها المتغير المنتن، وهذا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أنهار من ماء غير آسن، غير متغير. فقال بعض العلماء: المسنون المنتن. وقال بعضهم: المسنون الرطب اللين. والمعاني متقاربة. إلا قول من قال الطين الطيب، فالله أعلم. لكن الكلام الأشهر في الحمأ المسنون الطين المتغير الأسود، الحمأة الطينة السوداء. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فكيف الجمع بين قوله خلقناكم من تراب، من طين، من طين لازب، من حمأ، من حمأ مسنون؟ كل هذا لا تعارض بينه وبين بعض، لأن كلها مراحل للطين. كان ترابا خلط بماء فأصبح طينا، بعد ذلك ترك حتى أنتن فتغير، كده تماسك مع بعضه، ترك حتى أصبح صلصال كالفخار. كلها مراحل للطين والله أعلم. ولا تعارض بين آيات الكتاب العزيز، وصدق الله إذ قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا وقد خلق الله آدم عليه السلام على صورته التي خلقه عليها، طوله في السماء 60 ذراعا، أعني لم يخلق طفلا، ثم كبر سنه، ثم أصبح شابا، ثم أصبح كهلا، إنما خلق على صورته. وقد قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأهل الباطل وأهل الإلحاد الذين يقولون إن الإنسان أصله خرد، كلامهم باطل ومكذب، كذبه رب العالمين. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ما المعني بالجان هنا؟ قيل عموم الجن، وهنا يطرح سؤال: هل إبليس هو أبو الجن أو واحد منهم؟ الظاهر أنه واحد منهم. للآتي ذكره. أولا قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشيء الثاني أن ذرية إبليس كلهم كفار. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. لكن الجن منهم المسلمون ومنهم الفاسقون، كما قالوا عن أنفسهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، كما قالوا أيضا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. لكن إبليس كل ذريته كفار، لقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من العلماء من قال: نار السموم هي طرف اللهب، هو أشده وأنكاه وأوجعه، كذا قال بعض العلماء. وفسروه أيضا، وفسروا بهذا القول: من مارج من نار. وقال آخرون إن السموم هي الحرارة الشديدة التي تكون ليلا، والحرور هي الحرارة الشديدة التي تكون نهارا، فالله أعلم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهي أشد شيء في النار. وأنكاه أوجعه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. سبق وأن الله بين لهم أني سأخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بين الله لهم ذلك. وفي آيات البقرة قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أخبرهم الله قبل أن يخلق آدم عليه السلام. وإذ قال ربك واذكر قول ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني سبق التنبيه وإخبارهم أنه سيخلق بشرا على هذا النحو ومن هذا ومن هذه المادة. قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني بعد أن أصوره وأنفخ فيه من روحي تدب فيه الحركة، فقعوا أي فخروا له ساجدين. إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له أي فخروا له ساجدين. إذا وجدتموه دبت فيه الروح ويتحرك. هكذا أخبر الله الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، أخبر الله الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأمرهم قبل أن يخلقه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، أي قبل أن تنفخ فيه الروح، فجعل إبليس يطيف به، يعني يدور حوله ينظر ما هذا، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا أي خروا له ساجدين. وهذا السجود سجود تحية، سجود تحية تحية، وكان سائغا قال سبحانه في شأن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فكان السجود تحية سائغا في الأمم ممن كانوا قبلنا، فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون للتأكيد على أن الجميع سجدوا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وهنا السؤال المطروح، إذا كان إبليس من الجن وقد خلق من نار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، فلماذا وجه إليه اللوم وهو من الجن والخطاب موجه للملائكة؟ فللعلماء على ذلك أجوبة، منها وأنه وإن كان من الجن لكن وجه إليه الأمر مع الملائكة لكونه كان معهم، وجه إليه الأمر وإن كان هو من الجن لكن وجه إليه الأمر معهم. وهذا من أمثل ما أجيب به، إلا قول من قال ولا أعرف له مستندا إنه كان من الملائكة وكان يقال له طاووس الملائكة في الظاهر من شدة عبادته، وهذا الكلام لا أعلم له أصلا ثابتا من الكتاب ومن السنة. ومن العلماء من قال هو من طائفة من الملائكة لكنهم قيل عنهم جن لاستتارهم عن الأعين، ونصوص الكتاب العزيز والسنة تبين أنه كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، رفض أشد الرفض والإباء، لبا أشد الرفض، أبى أن يكون مع الساجدين. وهذا الإباء والرفض ليس العلة إلا الكبر، قوله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأيضا سأله ربه، سأله ربه، وسبحان الله الحكيم العليم وهو أعلم وأعلم بما في نفسه، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، يعني في علة منعتك؟ مريض مثلا، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ سبحان الله، وأرحم الراحمين ويقيم الحج على العباد، ما المانع لك أن تكون مع الساجدين؟ بدأ يفصح عن هويته وعن خبيئته. قال لم أكن لأسجد لبشر، خلقته من صلصال من حمإ مسنون. أنا أسجد لبشر خلقته من طين. في الآية الأخرى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمنعه الكبر من السجود لآدم عليه السلام، ومنعه القياس الفاسد، أسجد لمن خلقت طينا؟ إذا أنا كنت من نار وهو من طين، كيف يسجد الأفضل مخلوق من نار لمن خلق من طين؟ فقاس قياسا فاسدا، وسبب فساده أنه أمام النص، فالقياس لا قياس مع النص. اسجد لآدم، لا تقول لا أنا أفضل لكذا وكذا. فمنعه الكبر والقياس الفاسد، قياس وقياس فاسد والعياذ بالله. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي الآية الأخرى أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه. قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم، مرجوم بالشهب، مرجوم في النار، كل ما تتحمله كلمة الرجم تحقق في إبليس. فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم. قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة، الطرد والإبعاد من الرحمة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي إلى يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال طلب إبليس طلبا من ربه، وسأل ربه سؤالا، قال ربي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى لإبليس وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قوله قبلها قال فاخرج منها، أي خرج من الجنة، هذا دال على أنه كان في الجنة. والشخص إذا كان في نعيم وزيل عنه بدل إلى عذاب، النكال به يكون أقوى من الذي كان من الأصل في العذاب. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وفي الآية الأخرى فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي الطرد من الرحمة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني، أمهلني إلى يوم يبعثون، طلب المهلة في الحياة الدنيا إلى يوم البعث. قال فإنك من المنظرين، أي من المؤجلين ومن المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني إبليس سيعيش إلى يوم القيامة، وهذا لزيادة العذاب عليه ولزيادة التنكيل به. فكل من أغواه إبليس يعذب إبليس بسبب هذا الإغواء. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فيه أن الكافر قد تستجاب دعوته، فإبليس كافر، ولما طلب الإمهال أمهل، وهذا وارد، قد تستجاب دعوة الكافر. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فأتاهم العذاب الأليم. والتقي البار قد تتخلف دعوته، الرسول عليه السلام دعا لعمه أبي طالب استغفر له ولم يقبل هذا، الخليل عليه السلام كذلك، أراد الخليل أن يقصر الرزق على المؤمنين من أهل مكة، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ما أجيب على هذا، قال ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والنبي يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت هل يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هنا مقولة يذكرها بعض المفسرين ولا أظنها تليق في هذا المقام، قل إبليس تمسكن حتى تمكن، هو ما تمكن أبدا، لما قال أخذ الوعد بأنه سينظر إلى يوم البعث، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. فلما أخذ الوعد بالإمهال بدأ يفصح عن نيته لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، وهنا لأزينن لهم في الأرض، أزين لهم الحرام، ولأغوينهم أجمعين، لأوقعنهم في الغي أجمعين. إلا أنه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين، يعني الذين أنت أخلصتهم واصطفيتهم، يا رب لن أستطيع أن أفعل معهم شيئا. الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فأعلن إبليس عن عدم استطاعته إغواء أهل الإغواء المخلصين. ولهذا يقول العلماء في شأن يوسف الصديق عليه السلام إن إبليس شهد أنه لم يغيه، لأن الله وصف يوسف عليه السلام بأنه مخلص، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وإبليس أعلن من قبل أنه لن يستطيع إغواء العباد المخلصين، قال فربي بما أغويتني. فهم إبليس ما لم تفهمه القدرية والمعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما الشخص يختار نفسه ما يشاء. فإبليس فهم أن الذي أغواه هو الله، وهو أفهم من الملاحدة هنا، وهو الذي أضلهم، علم أن هناك بعث، والملاحدة يقولون لا بعث، وأهل الشرك يقولون لا بعث، وإبليس يعرف أن هناك بعث، دليل قولي أنظرني إلى يوم يبعثون. فهذا يجرنا إلى اصطلاح يقال له العارف بالله، العارف بالله فلان. إبليس ما عارف بالله، عارف أن الذي خلقه هو الله، وأن الذي أغواه هو الله، وأن هناك بعث، وكان يقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن كفرة بني آدم منهم من ينكر ذلك. قال إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط علي بيانه، الطريق الموصل إلى جنتي ومرضاتي سأبينه لعبادي. هذا صراط مستقيم علي بيانه، أن أبينه لعبادي. هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لن تستطيع أن تصرفهم عن عبادتي وعن الطريق الموصل إلى مرضاتي. إن عبادي الذين اصطفيتهم واجتبيتهم وأخلصتهم ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم حجة ولا سبيل لإغوائهم إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي الذين اتبعوك، لا سبعة أبواب. قال بعض العلماء الأبواب هنا الأطباق، تقول مثلا منزل من سبعة أدوار، يقولون في جهنم لا سبعة أبواب، كل باب في دور من الأدوار، طابق من الطوابق، سبعة طوابق. فقال بعضهم أعلاها جهنم، ثم بعد تجد لظى، ثم بعد ذلك السعير، ثم بعد ذلك سقر، ثم في النهايات الهوية أسفل، وفوق الهوية الجحيم. يعني أعلاها جهنم وأدناها الهوية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قالوا الجحيم ثم لظى بالترتيب العلوي، ثم الحطمة، ثم السعير، نعم خلون عفوا، ثم سقر، يعني في الطبقات الثلاث السفلى، سقر، الجحيم، الهوية. سقر، الجحيم، الهوية. في العليا جهنم ولظى والحطمة والسعير. فالله أعلم. كل هذا الترتيب لم يثبت به نص، إنما قاله القرطبي رحمه الله، ولا غيره قال هي مسميات لشيء واحد، هي مسميات لشيء واحد. فالحاصل أن من العلماء من يقول لها سبعة أبواب، الأبواب أطباق، ففيه دليل على أن جهنم دركات. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكما قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمك أبو طالب كان يمنعك ويرعاك ويحوطك، هل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك تفاوت في العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال الذين كفروا، الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون، يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فشهد أن جهنم دركات وأن النار درجات، فلك لهم الدرجات العلى. الجنة درجات والنار دركات. قال تعالى في شأن أهل الإيمان فأولئك لهم الدرجات العلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، أفضل جنة، منه تفجر أنهار الجنة، فوقه عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق للتفاضل بينهم. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فكما أن الجنة درجات، النار دركات عياذا بالله. قال تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، نعوذ بالله من ذلك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.